يرضى من معاني الاستواء الاستقامة في اللغة، وذلك سمى العكس المستوي يعني المستقيم. فبلاش نقول المستوى عشان ما يفهموش نحن بنقول بالاستواء العكس، نقول العكس المستقيم. يعني ايه معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ يعني المستوي مفهوش عوج في استواء شيء. اقتصر على الاول لكثرة استعمالي وسمي مستوي، والاستواء الاصل والعكس في ذات الطرفين وان اختلف في التركيب. سمي الثاني عكس، احنا هم ثلاثة، بالاول احنا قلنا هو العكس المستوي اللي فيه استواء الطرفين. العكس الثاني اللي هو عكس النقيض، لما وقع الترتيب والتحويل فيه بين الطرفين ما وقع على ذات الطرفين وانما وقع على نقيض الطرفين، ولذلك سمي عكس النقيض. وقوع الترتيب فيه على منديل الطرفين. وايضا سمي نقيض موافق لموافقته العكس في الاصل، يعني بفضل بقى موافق في الاصل، بس كل ما تعمل بتسمى نقيض المحمول بنقيض الموضوع، ونقيض الموضوع بنقيض المحمول. يبقى اذا سمي موافقا سمي عكس نقيض ليه؟ لانه التبديل مش فيه على ذات الطرفين، على نقيض الطرفين. طب سمي موافقا ليه؟ لموافقة العكس للاصل، يعني في اصل القضية اللي هي الاصلية اللي هي قبل العكس، يعني قبل ما نعكس لما نقول مثلا هذا محمد في الشخصية، لما نجي اتتنا للاصل نقول محمد هذا، ده في العكس. انه اذا الطرفين متساويين ومستقيم، ده ليس مشكلة فالدان واحد اخرنا ليه الثاني. انه سمي عكس نقيض قلنا في اثنين، في موافق وفي مخالف. طب موافق لموافقته هو العكس ده في الاصل في الكيف، يعني موافق ليه بالكيف، ده ثابت ثابت، ده موجب ده موجب، الموافق له مين؟ الكيف. الكيف. وسمي الثالث عكس نقيضة مخالف. ليه؟ لكون الترتيب في أحد الجزئين من نقيض ومخالف لمخالفة العكس الأصل في الكيف. يعني ثالث في الكيف. والتبديل فيه مش بيكون على الطرفين، بيكون على واحد اللي هو عكس النقيض غير المخالف. الموافق بيكون على الاثنين، وبيكون موافق للاصل تمام. اما الثاني بيكون على طرف واحد، بيكون مخالف فين؟ الاصل واحد. واضح كده تمام؟ طب عندما قال العكس ايه؟ قلبه جزئين. ايه الجزئين اللي في القضية؟ الموضوع المحمول اذا كان في القضية ايه؟ اذا كان الشرطية مقدم والتالي، يعني خلي المقدم ثاني وخلي الثاني شغلانة كده؟ في الشرطية هنا؟ ها؟ المتصلة. انما المنفصلة ما كانش عكس. ليه؟ لأسفة المعاني. لما نقدم ونعكس اي معنى عكس الاولاني، انما بالنسبه للمنفصله مش هتستفيد لما تعكس حاجه زي بعض. لا يعني معناها ممكن تعكسها من ناحيه العمليه، لكن ما فيش فايده، والعكس ما كانش ليه فايده عكس الاولاني كانه بنلعب. اصل ده علم مش لعبه، لو كانت لعبه اعكس. يوم جريبا هنا مراده بقلب جزء اي القضية، يعني ترتيب كل واحد من طرفي القضية بعين الاخر. عشان كده ده العكس المستوي، لما يكون يبدل كل واحد بنقيض الاخر يبقى العكس ايه؟ نقيض. ونتكبر على واحد يبقى ايه؟ مخالف. يبقى اذا هنا ده قيد ده مش مع بقاء الصدق والكيف. يبقى هنا في شرط العكس المستوي اللي اتكلم فيه ده، بقاء الصدق وبقاء الكيف على وجه اللزوم. على وجه اللزوم يعني في قواعد العكس عشان ينتج، عشان لما ندخل على اشكال تفهم وبعد كده. فاذا ايه قواعد العكس؟ اول حاجه يبقى الصدق. ايه معنى يبقى الصدق؟ يعني يبقى الاصل ثابت، ولما تعكس يعني تطلب القضيه يطلب العكس ايضا. واضح كده؟ بقاء الصدق وبقاء الكيف. ايه مراد بالكيف؟ يعني الايجاب والسلب. يعني لما تعكس القضيه ان كانت موجبه يبقى الايجاب، وان كانت سالبه يبقى السلب. بخلاف التناقض. خدت بالك؟ بعد كده في شرط ثالث، بس ده خاص بايه؟ خاص بالموجبه الكليه اللي هو بقاء الكم. بقاء الكم ده قبل كده يعني تبين كده عندك والكم الا الموجبه اللي قبله. العكس قلب جزئي القضيه مع بقاء الصدق والكيفيه. بقاء الصدق والكيفيه للاجابه والسلبة. والكم الا الموجبه الكليه. الموجبه الكليه. الموجبه الكليه. خلاص كده الشرط الثالث ده يستثنى، يعني يخرج منه الايه؟ القضيه الكليه الموجبه، لانه لما نعكسها مش هتبقى كليه، هيسقط شرط بقاء الايه؟ الكم. لما قال هنا جزء اي القضيه خرج ايه؟ خرج الطرف القضيه تبديل الصور مثلا، مش قال قلب جزء اي القضيه؟ فخرج ايه بالقيد ده؟ الصور. وخرج ايه ثاني؟ الجهه. وتبديل احد الطرفين فقط، وقال قلب جزء اي، يعني نطلب الاثنين مش واحد. لما لو طلبنا واحد مش هيبقى عكس، لما نقول زيد انسان، زيد عالم، ايه اللي طلبناه دلوقتي؟ واحد بس. يبقى ده ما يصلحش، ولكن نخلق في الاثنين مش واحد. لا، دخل في كلمه القضيه هنا تبديله ايه؟ او قلبه او العكس ايه؟ قلبه جزء اي القضيه. دخل في القضيه الحمليه ودخل ايه؟ الشرطيه. الشرطيه الايه؟ المتصله اللزوميه فقط. اما الاتفاقيه دي ايضا لا فائده في عكسها، كما قلنا في القضيه الشرطيه المنفصله ليس فيها عكس. ليه ليس لها فيها عكس؟ يعني معناها هل اعكاسها او عكسها ده مستحيل؟ لا مش مستحيل، بس ما فيهوش فائده. لأنك لو عكستها فإنك لا تستفيد شيئا، لأنها تبقى عين الإيه؟ القضية الأولى زي ما هي. لما نقول مثلا العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا، لما تيجي تعكسها هتقول إما أن يكون فردا وإما أن يكون، فلم تستفد شيئا من الإيه؟ من العكس. واضح؟ وكذلك الشرطية الاتفاقية مش هتستفيد شيء لانها ايه؟ اتفاقه ان كان ملوش علاقه. يبقى اذا لابد يكون في ايه؟ فائده في العكس. يعني ده الاول لما كنا ندرس في البدايه في العكس كده نفتكر ايه المدرس ده؟ ده يلعبنا ده استيجا دي او حاجه اللي فيها بدون فائده. ليه احكي صوتي؟ ثم خليها زي ما هي. يقول لك ايه فائده؟ ايه اللي هنستفيده من دراسه الايه؟ العكس. العكس ده عباره عن عمليه عقليه، يعني اشتقاق عقلي من القضايا الذهنيه الحاضره. يعني لما تكون عندك ايه؟ قضيه ذهنيه حاضره مسمى بها، يشتق العقل مقابلات لها، يعني احتمالات عقليه، فيستفيد من هذه المقابلات احكام جديده. واضح كده؟ يعني العكس عبارة عن ايه؟ اشتقاقات عقلية. كيف اشتقها؟ من قضايا ذهنية مسلمة أصبحت يعني ضرورية أو يعني شبه إنه يعني سل فيها، فإذا استحضر مقابل لها أو خلفها استخرج شيء جديد لم يكن حاضرا عنده قبل العكس. فذلك اللي هو الأحكام الجديدة حسبها له بأن يجري التبديل بين حدي القضية، يعني يضع المحمول بدل الموضوع والموضوع بدل ايه، بدل كانت القضية حملية ويضع التالي بدل المقدم والمقدم بدل إذا كان شرطية. فمثلا لما يكون عندنا مثلا قضية سالبة كلية، نتصورها قضية سالبة كلية ليس أو لا شيء من الإنسان بصالح أو بحاجة، الحكم هنا في القضية هي الأصل نفي الظاهرية عن أي إنسان، لا شيء من الإنسان بظاهر. طب لما نجري فيها عملية العكس هنستفيد حكم جديد اللي هو نفي الإنسانية عن الطير، ولا شيء من الطير بإنسان أو لا شيء من الطائر بإنسان. فهذا الحكم اللي اتفقناه لم يكن موجودا أو معروفا قبل العكس، لكن المناطق لما نظر عملوا عملية ايه، هقولنا الحصر ثلاث اشياء، اما يكون حصر عقلي او حصر استقرائي او حصر جعلي. فلما استقرأوا القضايا وجدوا ان العكس ما ينفعش في القضايا كلها، يعني وجدوا انه في قضايا لما يجي الخشوع مش هيطلع منها فائدة جديدة او لا يصح فيها العكس او مش هيستفيدوا منها في العكس حاجة جديدة، حتبقى زي عبث. فأصبحت هي القضايا قاصرة على نفسها، يعني لا تنعكس، يعني معناها لما يجوا يعكسوا عملوا ايه، عملوا ضرائب، يعني ما استعملوا العكس الا اذا كان له فائدة تظهر، كالمثال الذي ذكرناه. يعني مثلا لما يقول مثلا كده لا أحد من المسلمين يجحد رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص لو كده فهمتوا ما فيش حد مسلم ينفع يكون جاحد للرسالة، تمام كده؟ لا أحد من المسلمين يجحد، ولما جاءت أعكسها حتى في حكم جديد، لا أحد من المسلمين يجحد، لو كده قلبتها لا أحد من الجاحدين ها يا عسل عكس استفدنا. او مثلا مثال اخر لا شيء من الزنا مباح او بمباح، الاول ما فيش اي حاجة من مما يسمى زنا، قبلة نظرة اي حاجة من الزنا، لان الله تعالى قال لا تقربوا الزنا، فما اباح شيء من ايه مما هو من الزنا، لا شيء من الزنا بمباح. أعكس لا شيء مما هو مباح زنا، واستفدت برضو شيء من العكس. الجريدة المناطق عملوا ايه، نظروا في عمليات العكس في القضايا فرأوا ان ما يفيد احكاما صحيحة هي مجموعة من العكوس يبقى فيها الصدق مع العكس كالصدق في الاصل بالشروط المذكورة، زي قلنا على ايه صفاء كيف الكم. ورأوا ان بعض القضايا لما نيجي نستدل لا يصح فيها عكس، فلا يستدل منها عن طريق العكس على حكم مطلوب او على حكم جديد، فتصبح قضايا قاصرة على نفسها. يعني ايه المعنى الكلام؟ قد العكس في شيء من القضايا دون شيء آخر، يعني بعض القضايا تنعكس والانعكاس فيها يأتي بفائدة جديدة وبعضها قاصرة على نفسها والعكس فيها ليس فيه فائدة. وضع كذلك الثامن فائدة من فائدة العكس، ومراد زي ما قلنا بقلب جزئي القضية كل واحد من الطرفين بعين الاخر، قلب جزء اي قضيه

كلية الفضل كلية موجبة تنعكس إلى جزئية موجبة في العكس المستوي، وتنعكس إلى كلية موجبة في العكس النقيض الموافق، وإلى كلية سالبة في عكس النقيض المخالف. شوف واحد، القضية الكلية الموجبة تنعكس في المستوي إلى إيه؟ إلى جزئية، وتنعكس إلى كلية موجبة في نفسها في النقيض الموافق، وتنعكس إلى كلية سالبة في المثابة. عايزين ثلاث أمس نقول مثلا القاعدة ذلك، كلية موجبة تنعكس إلى إيه؟ لفين ده؟ في المستوي، وتنعكس إلى كلية موجبة في النقيض والموافق، وإلى كلية سالبة في المخالف. عاوزين كم مثال؟ ثلاثة. المثال الأول بالعكس ليه؟ كل إنسان حيوان، عكس إيه؟ بعض الحيوان إنسان، يبقى ده مثال للعكس المستوي، انعكست فيه القضية الكلية الموجبة إلى جزئية موجبة. لما نيجي في عكس النقيض الموافق هتنعكس إلى إيه؟ كل ما ليس بحيوان هتنعكس إلى إيه الأول قبل ما تسأل؟ هتنعكس إلى كل هتنعكس كنفسها كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان. فين؟ في النقيض الموافق. طب عاوزين مثال الأخير للنقيض المخالف. لا شيء، عاوزين من السالبة لا شيء من غير الحيوان بالإنسان. واضح؟ طب فاهم كده؟ يبقى الكلية السالبة تنعكس كنفسها في المستوي، وتنعكس جزئية سالبة في الموافق، وتنعكس جزئية موجبة في نعم في المستوي تنعكس وفي المخالف. تمام كده؟ لا شيء من الفرق بالإنسان، لا شيء من الإنسان بفرق دائما مستوي. بعض غير الفرق ليس بغير إنسان، النقيض موافق. بعض غير الفرد إنسان فين؟ في المفرد. ثم قال الشيخ والكمي كده؟ الأول قال حاجتين صدق فريق الحين والكمي إلا إيه؟ إلا الموجبة الجزئية، إلا الموجبة إيه؟ الجزئية. لكن الآن فهمنا عكس إيه؟ الكلية الموجبة في المستوي في المخالف وفي الموافق. طب ليه هنا في الموافق في المستوي انعكست الى ايه؟ الى جزئية موجبة. واحد يسأل السؤال ده، ولماذا انعكست في النقيض الموافق الى ايه؟ الى كلية موجبة، وفي المخالف الى كلية ايه؟ سالبة. ليه؟ الجواب بسيط جدا، لأنه إذا كان المحمول أهم بالذات في وقت بالضعاف وفي نوع بالبيصار، إذا كان المحمول أعد من الموضوع بالعقل، فإذا تركت الكم على حاله عند العكس الموجبة الكلية لم تأمن أن يكون العكس كاذبا. لو إن شرط بقى الصدق، وإذا كان وقت عام وقت في خاص، لما قلت مثلا كل انسان حيوان، اذا كان العام وكان الخاص، الحيوان عام، فيحمل العام على الايه؟ لكن ما ينفعش نعكس، ما ينفعش يكون كل حيوان انسان، هل ايه اللي حصل؟ انتفى بالقاء الصدق، فلاجل هذا لا تنعكس كما فيها، عشان ايه؟ في واحد عام وفي واحد خاص. وجبنا المثال، فلو ابقيت الكم على حاله، يعني لو خليت الكم زي ما هو، يقول الكم اللي هو كل هنخليه بعض عشان يبقى الصدق، كل انسان حيوان عشان يبقى الصدق كبعض الحيوان انسان، لكن لو ابقينا الكم هينتهي الصدق. يبقى لاجل هذا لازم في العموم والخصوص الا في حاله واحده، إذا كان المحمول ليس بأعم من الموضوع، يعني الاثنين مساويين، لما كل انسان حيوان في واحد خالطه فيهم ايه؟ واحد عام. فما ينفعش نعكسها من كل حيوان انسان حيث فيهم اختلوا شرط ما معنى الصرف. انما لو قلنا كل ناطق انسان ينفع نقول كل انسان ناطق. لانه هنا ايه المحمول مساوي للموضوع. اذا هو ممكن واحد عام وخالط تحصل مشكلة. ما ينفعش انقاذ الكم. اما اذا كان مساويين لبعض يبقى اذا ايه يبقى لا لا يعني ما فيش مشكلة كبيرة في العكس. يبقى اذا ممكن نستخدم قاعدة تنفعنا اللي هي لا يجوز حمل الاخص على الاعم. في خلاف العكس. ما ينفعش نحن دي زي ما قلت انت كان القاعده لا يجوز حمل الاخص على الاعم. وخد بالك من اشياء مهمه هتفيدنا جدا في علم الكلام وفي الفقه واصول الفقه. استاذ الاعم لا يلزم منه ثبوت الاخص. استاذ الاعم لا يلزمش منه ثبوت ايه؟ زي كده اثبتنا ايهما اعم النبي ولا الرسول؟ فاثبات النبوة لا يلزم منه اثبات الرسالة ولا نفيها. خد بالك اثبات الاعم لا يلزم منه ثبوت الاخص ولا الاثبات. يعني لما كنا نقول هذا ايه حيوان فنقول هذا اثبتنا ايه نفس الاعم. فلا يلزم من اثبات الحيوانيه لشيء اثبات الانسانيه او نفيها. ممكن يكون غراب فرس حاجه ما يلزمش انه يكون انسان او نفسه. لكن لو اثبتنا الانسانيه يلزم اثبات ايه الحيوانيه. هذه القاعده كده اثبات ايه العام لا يلزم منه ثبوت الاخص ايضا ولا نفيه. واضح؟ اما نفي الاعم يلزم منه نفي الاخص قطعا. وده جماعة المرتبين دول او اللي هم يثبتوا انه في رساله بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما احتج عليهم بقوله تعالى وخاتم النبي يقول لك لا دي احنا ماده عنا انه النبوه قدمت لكن الرساله لم تختم. واحد قلت لك نبي ايه العام الى الولد منه ولكن الخاص. لبعض من ثابت النبوه لا تنزل تلك الرساله. القاعدة كل رسول نبي وليس العكس. ايه ليس العكس؟ عشان ايه؟ اثبات الايه؟ العقد ده ما يلزمش منه ايه؟ لا ونفي الاخص ما يلزمش منه نفي الايه؟ لا واثبات الاخص ها؟ يلزم منه اثبات العقد طبعا. نفي العقد يلزم منه نفي الايه؟ الاخص. طب اثبات الاخص يعني لو اثبتنا رسالة نحن اثبات الامور. واذا كان هو لا يمكن يكون رسول الا اذا كان نبي. فلا يمكن يطلع نبي كده من الهوى كده يقول لك انا رسول كده يقول لك انا مش نبي. لا كل رسول نبي. ما ينفعش يكون رسول مش نبي لانه نبوءه عام. وما ينفعش يكون انسان مش حيوان. مش بالمعنى اللي احنا درسناه. لانه الاثبات الاخص يلزم تقول فيها اثبات الاعم لا يلزم منه ثبوت الاخص ولا نفي. بعدين نفي الاعم يلزم منه نفي الاخص قطعا. يعني تلزم النبوه تلزم الرساله. اما اثبات الاخص يلزم منه اثبات الاعم ونفي الاخص لا يلزم منه ثبوت الاعم ولا نفي. كقولك ليس هذا انسانا فانه لا يلزم ان يكون حيوانا او نباتا او جنا. ليس هذا انسان انا نبات بها الخاص. فما يلزمش من نفي الخاص نفي ليه؟ نعم. فلو حفظنا هذه القواعد هتكون يعني مفيده لنا جدا ان شاء الله تعالى. بعد ما يركب الا الموجبه الكليه فعوضوها الشبه او فعوضوها الموجبه الجزئيه. يعني انت الحين كذلك ارفع عرضها يعني العرض يعني تقول انه جمع بالتاح الجزية المراد بضفاع الكم والكم يعني يبقى الكم والجروب جروب العقد ثلاثة ضفاع والكيف والكم ايه المراد بضفاع الكم يعني كم ان كان الارض كلي إن كان في أسور كلي يبقى إيه؟ الكلي وإن كان جزء يبقى جزئي إلا في الجزء الكلية يعني معناها لا تبقى فيها الكلية وإنما تبقى إيه؟ ترتفع الكلية وتبقى الجزئية بالسبب عشان بقاء الجزء لما لو أبقينا الكم كما هو حيثيق ليه الصدق وجدنا المثال وشتان الكثرات لكن استثنى من بقاء الكم الموجب الكلي كل انسان حيوان فانها لا تنعكس الا جزئيا لاي صدق فتقول بعض الحيوان انسان ليه فجعل الكلام لنا لان المحمول اذا كان اعرف من الموضوع لا يمكن عكسه لان تقول كل حيوان انسان لكذبه وقلت لك يعني انه الخاص ما يحملش على ايه؟ العام كده ومن شروط صحة العكس صدقه مع ايه؟ اصله بعض الحق التحقيق جميل فقال انه محمول قدير اذا كان مساوي لموضوع ايضا زي ما قلنا كل انسان ناطق وكل ناطق انسان بس اذا كان مساوي انما اذا كان عام وخاص ما ينفعش يبقى لازم يسقط شرط ايه؟ الكم بقاء ايه؟ الكم وقلنا اصول القضايا اربعة كلية وجزئية وشخصية ومقبلة اصول القضايا اربعة كلية جزئية ومقبلة وشخصية وكلها الاربعة ليك موجبة اوي انت اجتمع قام عندنا فريحنا الى الكلام قريبا يبقى ان الكلية الموجبة تنعكس ايه جزئية موجبة هذا الكلية السالمة تنعكس كنفسها لا شيء من الجائز بقليل ولا شيء من القليل بجائز وأما الجزئية والمهملة فإن كانتا سالمتين أجب منصب كبير لأن ما فيش عكس لاجتماع الخصتين لأن المهملة تقول الجزئية وليه يسموه الخصتين؟ لأنه الكل بشرف يكون دونه ايه أخس يعني أنقص يقول لأنه طب بالنسبة للإجابة والسلب الإجابة أشرف السلب أخص يعني برضه أخس ما فيهوش شرف ليه الإجابة والجزئية ليس فيها شرف ليه الكلية فاجتمع ليه الخصتين لقوله الشرك هو العكس لازم لغيره به نعطاء الخصتين فالطرفين بل وان كانتا موجبتين تلك حتى العكس الى ايه كان كانت الجزئيه موجبه والمهمله موجبه حتى تنعكسان الى جزئيه تمام كده نحن بعض الحيوان ابيض عكس بعض الابيض حيوان زي ما تقول كده بعض النخيل عالي كده كده بعض العالي نخيل بعض الحيوان ابيض لما تكون مقبل بعض الابيض حيوان لا بد تنعكس الى ايه الى جزئيه وان شئت عكستها الى مؤمنه اذ هي في قوه الجوارح الشخصيه فان كانت موجبه زيد حيوان فعكسها بعض الحيوان زيد فالبالغ الشخصية بس فيها شرط إذا كان القضية الشخصية إذا كان محمولها جزئي فتنعكس كنفسها وإذا كان المحمول كلي فإنها تنعكس إلى جزئي واضح كده؟ يعني مثلا نقول مثلا الحسين ابن علي رضي الله عنه ممكن نعكسها ابن علي لازم تنعكس زي نفسها نقول مثلا او الثالث برضه ليس عمر بلال فنقول ليس بلال عمر انما اذا كان المحمول كله فلن تنعكس الى ايه؟ يقول مثلا خالد رجل من الصالحين. ولما كده بعض الصالحين فقط. بكل بلد من الشرط لازم يكون المحمول فيها ايه؟ اذا كان شخص يبقى بينا في الجزء يعني. اما اذا كان كله تنعكس الى ايه؟ الى جزئية. ثم قال الشيخ والعكس لازم الغلب باجتماع القصتين فالقبر و وإذ قال المنفعة للقبر السلبية لأنها بقوة الجلية والعكس والقبر وليس من أكثر في الواقع الجميع أكثر إيه عشان إيه القبر العكس لازم لكل قضية العكس لازم لكل قضية إلا التي وجد فيها الخلطة السلب والجزئية وكل القضايا فيها عكس إلا اللي فيها السلب بس ما عدا الشرطية المنفصلة مش عكس لأنه لا بعيدة فيه أصلا والمنفصلة الالتفاتية يعني بعض الحيوان ليس في إنسان هذه قضية صارمة ولكن لا يطلق عكسها وهو بعض الحيوان ليس في إنسان فيها عيب فيها حاجتين فيها الستين الجزئين وفيها السلسة فما بنعكش لأنه انعكاسها كاذب بعض الإنسان ليس في حيوان خلاص فتبين بهذا أن الجزئية السالبة لا تنعكس وكذلك المهملة السالبة تطلع الجزئية السالبة المهملة السالبة لأنها في قرتها إذا خلاصة الأمر أن الموجبات الأربع هي من الموجبات الأربع كلها موجبة وشيء موجبة شخصية موجبة موجبة الموجبات كلها تنعكس إلى موجبة جزئية حاجة أخرى كل الموجبات تنعكس إلى موجبة جزئية كل الموجبات إيه القابل الموجبات السوالف السوالف لا تنعكس أصلا إلا الكلية السالبة الموجبات كلها تنعكس إلى إيه جزئية والسالبات أو السوالف لا تنعكس إلا الكلية للكلية السالبة والشخصية عكسها كلية إذا كان الموجبات كلها تنعكس إلى جزئية والسوالف كلها لا تنعكس إلا الكلية السالبة أما الشخصية عكسها كلية إذا كان محمولها كليا وعكسها كنفسها إذا كان محمولها جزئيا الشخصية تمام تنعكس إلى كلية الشخصية مهمة كلية الشخصية إذا كان محمولها كلية فإن كان جزئيا كنفسها واضح؟ إذا العكس صحيح في كل القضايا ولازم لها دائما بالصورة السابقة اللي قلناها للشروط لقال الصدق لقال الإنسان والكرم إلا في كم حاجة في حشية التي وجد فيها الاستفهام واضح؟ وفهمنا ما يصحش ليه واثنين المهملة السالبة الحيوان ليس بإنسان فإنه صادق ولا يصدق عكسه الإنسان ليس بحيوان خلاص كده؟ ليه؟ لأنه حيكون موضوع الأخص وموضوع إيه؟ العام بقي تعريف عشان نضبطه تعريف عكس النقيض الموازي تعريفه ايه؟ عرفنا تعريف العكس المستوي تبديله ايه؟ جزء قليل مع بقاء الزرق والكيك. إذا سئلنا عن أحوال كم إلا الموجب، إذا سئلنا عن تعريف عكس النقيض الموازي نقول كده ترتيب كل من طرفي القضية بنقيض الآخر مكمل مع بقاء الزرق والكيك. والأول كنا ترتيب جزء يعني عين الجزء حتى هذا لما هنا عم فرد نقيض بنقيض، فالنقيض الموضوع بالمحمول العكس. التعريف هنا عكس النقيض، التعريف عكس النقيض المخالف ترتيب الاول بنقيض الثاني والثاني مش بنقيض الاول هي عين الاول. ها ما ينفعش نقول مع بقاء الصدر مع الاختلاف في الكيف، الصدر هيختلف ليه الكيف. كل انسان حيوان لا شيء مما ليس بحيوان انسان. ولماذا سمي مخالفا لمخالفته العكس؟ العكس خالف فارد الاصل بالكيف. كذا باقي اخر بيت اللي هو ايه؟ بيقول لك وليس لمرتن بالطبع وليس لمرتن بالوضع. ده واضح جدا وانا صادق. اقول العكس في اللغه التحويل وفي الاصطلاح ثلاثه اقسام، عكس مستوي وعكس النقيض وعكس نقيض المخالف موافق وعكس نقيض المخالف. ومتى اطلق العكس فالمراد به الاول، فتقييد المصنف العكس بالمستوي زياده ايضاح المبتدئ، وعرفه المصنف بقوله العكس الى اخره، يعني ان العكس هو ان يصير المحمول موضوعا والموضوع محمولا مع بقاء الصدق والكيف والكم. مثال ذلك بعض الانسان حيوان. وخد بالك كده من احنا قلنا الاول عكس على كم قسم؟ ثلاث اقسام، مستوي والمستقيم لاستواء الطرفين واستقامتهما بسبب سلامة كل منهما من الترتيب النقيض. والثاني مردود موافق لموافقته لاصله، والثالث مخالف لمخالفته لاصله بالكيف، والثالث زي ما قلنا. هنا بيقول ايه؟ فصل في العكس للمستوي، يعني في احكامه وما يترتب عليه. العكس قلب جزء القضيه. وهنا قلنا اراد بالعكس يعني المستوي لانه المنصرف اليه اللفظ عند الاطلاق، هو نقول عكس وتسكت بدون ما تقول نقيض ولا حاجه، هينصرف الى ايه؟ الى المستوي. العكس قلب جزء القضية، أو الجزء خرج بإضافة القلب إلى الجزئين إلى القضية، خرج إيه؟ قلب جزء غيرها غير القضية اللي هو مركب الإضافة اللي نقول غلام إيه؟ ضارب غلام زين، أو غلام ضارب عاوز مش عاوز مركب الإضافة، عاوز إيه؟ القضايا. العكس قلب جزء القضية مع بقاء الصدق والكيفية. أول ما قال هنا الكيفية خرج إذا لم تبقى الكيفية، تمام كده؟ والكم خرج إذا لم تبقى الكم الكمية، كما تقول في بعض الإنسان حيوان، الحيوان إنسان لم يبقى ليه الكم. إلا الموجبة حذف ليه التاء عشان ايه؟ تتطلق، ويسموه الحذف ده الترخيم في اللغة، يسموه زي مثلا كان يسلم يا عائش يحذف ليه التاء، فيقول اسمها ترخيم في الحلال. فعوضوها، قلنا في بعض النسب فعوضوها في بعض النسب، فالعيبة تكون ايه؟ الواو، وإثبات التاء في الكلمة اللي بعدها. والعكس لازم معكم لازم لغير ما وجد. هنا قال هنا العكس قال هنا بالعكس العكس، والمعقول هنا هو العكس المستوي، وخرج به عكس النقيض الموافق والمخالف، فانه لازم لكل قضيه حتى لما وجد فيه اجتماع الجنستين. يعني خد بالك العكس اللي قلنا فيه ده القضية اللي اجتمع فيها الجنستين لا تنعكس، اي عكسا مستويا.

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.